بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة إخواننا في مجموعة بوابة طالب علم، أرسلها إلينا أخونا محمد ابن العربي من المغرب يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة عام 38 و400 ألف. السؤال الأول يقول: ما صحة هذا الدعاء؟ اللهم يا مسهل الشديد، ولا ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك. خير الدعاء ما دعا به الأنبياء ودعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فلزم ذلك. وما جاءت من أدعية في القرآن هذه خير الدعاء. ومع ذلك كل دعاء ليس فيه تعدي لا بأس فيه. فأما التعدي في الدعاء فهو مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان. قال: يكون في آخر الزمان أناس يتعدون في الدعاء. كيف نفسر التعدي؟ أحد الصحابة رضوان الله عليهم سمع ابنه يقول: اللهم أدخلني الجنة وأدخلني القصر اليمين الذي على مدخل الجنة. قال: يا بني قد تعديت في الدعاء. وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يأتي في آخر الزمان من يتعدى في الدعاء: يا ابني، يا بني، إذا دخلت الجنة لقيت فيها كل خير، فقل: اللهم أدخلني الجنة وأقني من النار. فكل دعاء ليس فيه تعدي لا بأس به. وإياك والسجع والتحري السجع في الدعاء الذي تدعي به ما لم يكن مأثورا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. بارك الله فيك.